الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن عقبل بن هادي الوازعي الهمداني اليماني رحمه الله تعالى في كتابه حكم تصوير ذوات الأرواح البعد عن الشبهات، وفي هذا الباب الذي هو باب التصوير، شخص يقول: والله أنا لا أدري، يعني هذا كلام ناس يقولون وناس يقولون وناس قالوا، أنت ما الذي يضطرك إلى هذا التصوير؟ أقل شيء، حتى لو لم تفهم شيئا، ولو لم تعرف الأحاديث، ولو لم ابتعد عن الشبهات، ابتعد عن ما لم يتضح لك، لا تدخل في الأمور غير الواضحة. يعني إن لم تجزم بحرمة هذا التصوير فعلى الأقل فأنت تبتعد عنه، أو إن لم تجزم بحرمة بعض صور التصوير. يعني شخص يقول لا، صور الفوتوغرافية محرمة، صور لكن تصوير الفيديو ليس محرما. إذا لم تجزم بحرمة هذاك التصوير فعلى الأقل اجتنبه من باب اجتناب الشبهات، هذا أقل ما يقال، صحيح ولا لا؟ فما بالك والنصوص تدل على ماذا كما سيأتي معنا. قال البخاري، قال الإمام البخاري، والإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين الملائي الكوفي، قال: حدثنا زكرياء وهو زكرياء بن أبي زائدة، واسم أبي زائدة خالد بن ميمون الوادعي، عن عامر وهو عامر بن شراحيل الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير وهو النعمان بن بشير بن سعد صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنه، والإسناد كله كوفيون، والنعمان بن بشير رحمه الله ولي إمرة الكوفة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك يحمي حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث كما هو معلوم رواه الإمام مسلم، بل رواه أصحاب الكتب الستة. قال الإمام الترمذي رحمه الله، والإمام الترمذي والإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وهو من مشايخ الترمذي وغيره، والإمام الترمذي يروي عنه من أوائل الجامع، من الحديث الثاني في الجامع من روايته عنه، قال: حدثنا معن، ومعن هو معن بن عيسى القزاز، قال: حدثنا مالك وهو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني رحمه الله تعالى، عن أبي النضر، وأبو النضر هو سالم بن أبي أمية، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي، أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري، وأبو طلحة الأنصاري هو زيد بن سهل هذا اسمه، وهو زوج أم أنس بن مالك، زوج أم سليم بنت ملحان التي هي أم أنس بن مالك، أنه دخل على أبي طلحة يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، قال: فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل: لما تنزعه؟ فقال: لأن فيه تصاوير، وقال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قد علمت. قال سهل: أولم يقل إلا ما كان رخما في ثوب؟ طبعا سيأتي الكلام على هذا الاستثناء، على ما المراد بقوله إلا ما كان رخما في ثوب، هذا سيأتي معنا إن شاء الله بشيء من التفصيل. فقال: بلى، قال بلى، يعني هو قد قال هذا، ولكنه أطيب لنفسي. منظر يعني يتورع، هذا قد لا يكون محرما، هذه الصورة قد لا تكون محرمة قطعا أو لا، لكن هذا فيه أصله شيء، فيه شيء أصله محرم، فأنا تورعا واحتياطا أتخلص، هذا أطيب لنفسي، هذا الأطيب لنفس المؤمن معي. ولكن الأهواء إذا تحكمت تجعل الناس لا يراعون شبهات ولا حتى محرمات، لا أقول فقط إنه يرتكب أو يقع في الشبهات، بل يقع في المحرمات الواضحة، الله المستعان. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين إلا إسحاق بن موسى الأنصاري فانفرد عنه مسلم، وأبو النضري هو سالم بن أبي أمية. ثم قال تحت عنوان الأمر بطمس الصور، بطمس الصور، قال الإمام مسلم يعني أن الصورة ينبغي أن تطمس، ترى صورة اطمسها، انزع الورق الذي فيه الصورة، ضع عليها، حكها بقلم بسكين بموس، ضع عليها حبرا بحيث يحصل طمس هذه الصورة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، وهو يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري الملقب بريحانة نيسابور، وهو من مشايخ الشيخين وغيرهما، وأبو بكر بن أبي شيبة وهو الإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي صاحب المصنف، وهو من مشايخ الشيخين وغيرهما، وزهير بن حرب وهو أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي. أنت لماذا لا تكتب؟ اكتب يا أخي اكتب، الذين لا يكتبون هؤلاء ما أنا. اكتبوا وارتقوا بأنفسكم. شخص يقول أنا مالي ولهذا، بعد قليل ستعلم، حتى لو كنت لست متأهلا لهذا الآن استفد، اكتب، تعلم، اتق الله فيما يلقى عليك، وإلا فأجلس في بيتي وأراجع مع نفسي، ما المشكلة؟ الذي سيعرف ما أقول سيفهم أنا لماذا أكرر هذا. لو كنت لا أبالي بكم أنا ماذا سيصيبني يعني؟ إذا لم تكتبوا أنا سأنسى الكلام، ها؟ سبحان الله. لكن كما قلت مرارا أنا أحب لجميع الإخوان الشيء الحسن، فهمت هذا؟ أنا أحب لنفسي حالا هي خير مما أنا فيه، وأحب لإخواني ما أحب لنفسي، تفهمون هذا؟ ثم أنا أحب هذا الدين وأحب له أنصارا وأعوان، أن يكون له أنصار وأعوان، إذا لم تنصروه أنتم من ينصره من الناس؟ فلذلك أنا لمصلحتكم، وقبل هذا لمصلحة هذا الدين العظيم الذي أدين به وأحبه، وأحب نصره وأحب انتصاره، فهمتم؟ فإذا رأيتكم تقصرون فلديني لابد أن أقول لكم هذا، حتى لو كان بعض الجهلة لا يعجبه أن ينصح. إن شاء الله أكثر يعني أرجو أن عموم الإخوة هم يحبون النصيحة ويقبلون، لكن لو وجد لا قدر الله وأرجو أن لا يكون بيننا، لو وجد جاهل واحد لا يقبل، أنا أقول هذا الكلام لك. وإلا فيمكن أن تحضروا مجالس كثيرة ولا ينبهكم فيها أحد إلى شيء، يجلس الجالس ويلقي ما يقول وينصرف وانتهى الأمر، ماذا سيضره وماذا سيضرني في بالنظر الدنيوي؟ لكن أنا أرى أنه إذا لم يستفد طلاب العلم مما يلقى عليهم فإنهم يتعرضون لخطر من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. بارك الله فيكم. أين كنا؟ قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، ومذهب الإمام مسلم رحمه الله التفريق بين حدثنا وأخبرنا، ولذلك تراه في صحيحه من أوله إلى آخره يعتني بهذا، وهذا ليس، وهذا قال به بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول بالتسوية بين حدثنا وأخبرنا، وألف في هذا لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله جزء في هذا مطبوع، جزء في التسوية بين حدثنا وأخبرنا، ولذلك لا ترى مثل هذا التفريق في صحيح الإمام البخاري على سبيل المثال. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع، وهو وكيع أبو سفيان، وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي، عن سفيان وهو سفيان بن سعيد أو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي. عن حبيب بن أبي ثابت وهو كوفي أيضا الكوفي. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي أيضا. عن أبي الهياج الأسدي، وأبو الهياج الأسدي هو حيان بن حصين الكوفي. قال لي علي بن أبي طالب، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي القرشي رضوان الله تعالى عليه، وهو أيضا ممن سكن الكوفة بعد هذا، وكانت شهادته بالكوفة، كان مقتله وشهادته بالكوفة رضوان الله تعالى عليه. قال لي علي بن أبي طالب إن رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أفضل أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل بني هاشم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يذكر أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما هو متضح. قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ليس في الإسلام صور ولا قبور مرتفعة، ليس في الإسلام تعظيم للصور ولا للقبور، ليس في الإسلام شيء من هذا. مساجد المسلمين لا يجوز أن يوجد فيها هذا للأسف، تجد الضالين المنحرفين أدخلوا القبور في المساجد، حتى في المساجد وعظموها وبنوا عليها ما بنوا، وبعضهم أدخل الصور في المساجد في بعض البلاد، لتجد الطرق الصوفية يضعون صور مشايخهم في المساجد داخل المسجد. أما نحن فنمشي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته وأئمة الهدى أئمة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ألا ندع تمثالا إلا طمس، ولا قبرا مشرفا إلا سوي. يسوى القبر المشرف، لا يرتفع عن الأرض إلا بمقدار شبر، كما يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول، ومن على القبر سراج المهتدى أو اثنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعا فاعله كما روى أهل السنن، وكل قبر مشرف، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحدثنيه أبو بكر بن خلاد الباهلي، واسمه محمد بن خلاد الباهلي البصري. قال حدثنا يحيى وهو القطان، وهو يحيى بن سعيد ابن فروخ القطان البصري. قال حدثنا سفيان وهو الثوري. قال حدثني حبيب وهو ابن أبي ثابت بهذا الإسناد، وقال ولا صورة إلا طمستها، بدل قوله تمثالا إلا طمسته، فلا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى وهو أبو إسحاق التميمي الفراء من مشايخ الشيخين. قال أخبرنا هشام وهو هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر، وهو معمر بن راشد الأزدي الحداني مولاهم البصري ثم اليماني. عن أيوب وهو أيوب أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري. عن عكرمة وهو عكرمة البربري مولى ابن عباس. عن ابن عباس إن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، لم يدخل البيت، لم يدخل الكعبة حتى أمر بالصور فمحيت. ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بأيديهم الأزلام، قد صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وصوروهما وبأيديهما ماذا؟ الأزلام، يستقسمون بالأزلام، والله تعالى يقول إنما يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بأيديهم الأزلام فقال قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط، يعني أنهما لم يستقسما بالأزلام أبدا، يأتون بالأزلام ويضعون مثلا هكذا الأشياء في الكوب هكذا يقول له مثلا هذه كيف كذا هذا سمش هذا كذا فهمت؟ تفهم كيف تستخدم الأجزاء. وأخرجه بمعناه أيضا وفي كتاب الحج. قال الإمام البخاري حدثنا صدقة بن الفضل وهو صدقة بن الفضل المروزي قال أخبرنا ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وهو مجاهد بن جبل المكي وأبو الحجاج المخزومي ومولاهم عن أبي معمر وأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة وفي صحيح البخاري يعني في الرجال عموما ثلاثة يشتهرون بهذه الكنية اثنان من مشايخ الإمام البخاري وغيره وهما أبو معمر القطيعي وأبو معمر البصري أبو معمر القطيعي إسماعيل بن إبراهيم وهم مشايخ الشيخين أبو معمر البصري عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج وهذا الذي يروي عن ابن مسعود وهو عبد الله بن سخبرة قال دخل عن عبد الله وهو ابن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل وجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. إذن هذا في طمس الصور وهذا مما ينبغي أن تحرص عليه. لا يصلح أن مسلما يكون في بيته في دكانه في سيارته صورة تظهر أو كذا ولا تطمس. كذلك لا يصلح أن المسلم يقول أنا سأخذ الصور وأحتفظ بها ولن أظهرها. لا ينبغي أن تتعمد الاحتفاظ بالصور خصوصا الصور التي أنت تصورها. فهمت هذا؟ يعني لا تضعها. شخص يقول طيب إذا لن أضعها سأحتفظ بها في الدرس. أنت مأمور بأن تخفيها ولا مأمور أن تطمسها؟ يعني هل لما أدخل بيتك وأرى صورة قل هذا حرام لا يجوز ماذا تصنع؟ أزلها. أو إذا كان الجدار ثابتا الصورة على الحائط رسمت على الحائط اطمسها. صحيح ولا لا؟ ولا أنت العلاج عندك أنك تأخذ هذه الصورة وتضعها في الدرج وتقول أنا هكذا؟ لا أنت مأمور بالطمس لا بالوضع في الدرج. فهمتم هذا؟ قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع وهو أبو جعفر البغوي الأصم قال حدثنا روح بن عبادة وهو روح بن عبادة البصري قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي قال حدثني أبو الزبير وهو أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي عن جابر وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ورضوان الله تعالى عليه صحابي ابن صحابي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك رأيت؟ أن تصور يعني كما ذكرت الآن أنك تصور الصورة وتحتفظ بها لا يجوز حتى ولو لم تعلقها أنت مأمور بطمسها صورة اطمسها تقول عندي صور قديمة أتخلص منها أفسدها قطعها فهمت؟ لأنك فعلت منكرا فيما سبق أزل هذا المنكر الذي سبق منك. قال هذا حديث حسن وأبو الزبير وإن كان مدلسا فقد صرح بالسماع عند الإمام أحمد. وأبو الزبير في تدليسه تفصيل وفي تدليسه عن جابر تفصيل وكلام كثير وهو والحافظ ابن حجر يذكره في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن الحارث وهو المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وهؤلاء سبقوا يزعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصور في البيت ونهى الرجل أن يصنع ذلك وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه صلوات الله وسلامه عليه لم يصلي في البيت حتى محيت كل صورة فيه ولذلك أنت لا يجوز لك أن تصلي في مكان فيه صور وعمر بن الخطاب قال للنصارى إنا لندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها لا نصلي فيها ولا نكون فيها لأجل الصور التي فيها ف فالأصل أنك لا تصلي في مكان فيه صور، بل الأصل أنك لا تجلس في مكان فيه صور. فهمت هذا؟ لا تجلس في مكان فيه صور. وكذا صرح بالتحديث يعني أبو الزبير عند أحمد أيضا، فقال حدثنا حجاج، هذا الإمام أحمد الذي يقول حدثنا حجاج وهو حجاج بن محمد الأعور المصري البغدادي، قال قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره كما في الترمذي. وقال أبو يعلى وهو الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي صاحب المسند، قال حدثنا أبو خيثمة وهو زهير بن حرب النسائي، قال حدثنا روح وهو ابن عبادة البصري، قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره كما عند الترمذي. وتجد في هذه الأدلة عموم تحريم الصور سواء كانت مجسمة أم غير مجسمة، لقوله محيت كل صورة. يعني بعض الناس يقول لا، الصور المحرمة هي الصور المجسمة يعني تصنع على هيئة التماثيل، أما الصور التي ليست مجسمة التي لا ظل لها فيقول هذه لا بأس بها. لا، هذا يدل على حرمة كل صورة مجسمة أو غير مجسمة. الصور التي ليست مجسمة يسمون هذا التصوير الزيتي، لأنه يعني يرسم بالزيت أو بنحوه من الأدوات، هذه الصور محرمة صحيح؟ طيب شخص أخرج صورة هي أحسن من هذه التي ترسم بالفرش والزيوت والبويات والأدوات، أخرج صورة تكاد أن تطابق الأصل بآلة تجعل الألوان يختلط بعضها ببعض سريعا، ويخرج لك صورة مشاهدة. من قبل كان ينظر إلى الشخص ويرسمه صحيح؟ يقف ينظر هكذا شكله يرسم، لا هذه بدل من أن يفعل هذا أتى بشيء يضغط زرا فتخرج له الصورة التي يريد أن يصورها. ما الذي يدعو إلى اختلاف الحكم؟ ما الذي على أساسه يختلف الحكم؟ هذا تصوير وهذا تصوير، هذا مقصود شاهد مقصود، بل مضاهاة خلق الله أشد في التصوير الفوتوغرافي صحيح ولا لا؟ الآن يعني حتى ترى الآن وفي تصوير الفيديو أيضا، الآن أحيانا أنا أضرب لكم مثالا يعرفه من يعرف ما أقول، هناك بعض الخدع السينمائية خصوصا فيما تقدم وإلى ما زالت موجودة، أنهم يريدون أن الشخص يكلم نفسه في الفيلم مثلا أو في المسلسل. ماذا يصنعون؟ ربما الآن لهم تقنيات حديثة في تدخيل الصورة في الصورة. قديما كانت الحيلة السهلة أنهم يأتون بكاميرا موضوعة هنا وبشاشة خلف ذاك الممثل فيها صورته وهو يتحرك، ثم هو يتحرك في مقابله، فهمت؟ فتصور من بعيد وكأنهما شخصان صحيح ولا لا؟ ولذلك هذا من الحيل المشهورة في صناعة السينما لمن يعرف، يأتي بهذا ويضعه هنا وهذا يضعه هناك. تعرف هذا؟ لا هذا لكن تعرف لا تعرف كيف يفعلون؟ أنا أفيدك فائدة سينمائية. المهم صحيح ولا لا؟ هذا من يقول إنه ليس تصويرا؟ أليس هذا أبلغ في مضاهاة خلق الله؟ يعني تصوير الفوتوغرافي يصور الصورة كما هي، هذا صور وحرك وجعل يمثل وكأنه يتكلم مع نفسه كأنه مستنسخ صحيح ولا لا؟ ثم يأتون يقولون لا مضاهاة فيها لخلق الله. يعني يمكن أن أتي مثلا بشخص يتكلم في شاشة ويقول أنت رجل فاضل، أقول له أنت رجل كذا، والصور كأننا جالسان في مجلس واحد مثلا. والآن طبعا تطورت هذه الحيل، بالمناسبة التي أذكرها الآن هذه قبل 70 سنة كانت تفعل في السينما، قبل 70 سنة. الآن في خلال هذه 70 سنة تطور الأمر تطورا فظيعا، بحيث يستطيعون ما يستطيعون من إدخال الصورتين، فيحصل في النهاية عندنا كأن المخلوق الواحد صار مخلوقين يتجاوران ويتحدثان ويتكلمان بتصوير الفيديو ليس بتصوير الفوتوغرافي. ما رأيكم؟ ثم يقولون لا مضاهاة لخلق الله. هات لي دليلا يفرق بين هذه أنواع التصوير المختلفة. وتجد في هذه الأدلة عموم تحريم الصور سواء كانت مجسمة أم غير مجسمة لقوله محيت كل صورة، لأن المحو لا يكون للمجسمة بل لها الكسر. المجسمة ماذا؟ لا تمحى، المجسمة تكسر. لماذا مجسمة؟ ظاهرة، صورة مجسمة، تمثال. ما لماذا يبقى؟ وقال الإمام أحمد حدثنا روح وابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عمر بن الخطاب يوم الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه. وقال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود. من سليمان بن داود هذا؟ يا رجل الإمام أحمد سليمان بن داود سليمان بن الأشعث السجستاني هذا تلميذ الإمام أحمد. قل يا سليم أبو داود سليمان بن داود الطيالسي. قال حدثنا عبد الرحمن لعله من ذكره الشيخ في الصحيفة المقابلة عبد الرحمن بن مهران مولى بني هاشم عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال كان في الكعبة صور فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر بن الخطاب أن يمحوها فبل عمر ثوبا ومحاها به فدخلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما فيها منها شيء. الشيخ يقول في قوله فبل عمر ثوبا ومحاها دليل على تحريم عموم الصور من ذوات الأرواح فوتوغرافية أو غيرها. فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها منها شيء فوتوغرافية وغيرها وبالبث المباشر أو بالبث أو بالتصوير المخزون. يقول بعض الناس يقول لا التصوير الفيديو لا نصوره لكن هناك تصوير بث مباشر معي يعني فقط لا لا لا يخزن دعك أن بعض الناس قد يخزنه. فهمت هذا؟ دعك أن بعض الناس قد يخزنه ثم هذا أيضا ممنوع وفيه ما ذكرنا أيضا حتى في هذا الذي ليس سوى بث مباشر فيه ما ذكرنا أيضا يمكن أن تأتي بالصورة التي تبث بثا مباشرة ويتصور شخص معها في البث المباشر وأن يقول انظر أمامي حاصلة المفاسد والفتن أيضا بهذا البث المباشر حتى لو لم يخزن. مع العلم أنه في هذا الزمن من يستطيع أن يسيطر على الخزن؟ صحيح شخص يقولون أحد المشهورين أول ما ظهر في القنوات الفضائية اشترط أن تكون الحلقة بثا مباشرا في القناة الفضائية. سبحان الله والذي جالس في بيته عنده جهاز حاسوب ولا جهاز فيديو ويسجل ولا الثاني الذي أخذ جهازه ولا هاتف وأخذ يصور الحلقة هكذا وهو جالس ألا يصنعون هذه الحركات يصور من التلفزة جهاز التلفزة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري على حديث ابن عباس المرفوع أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت. الحديث وقع في حديث جابر عند ابن سعد يعني في الطبقات وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها يعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى محيت الصور وكان عمر هو الذي أخرجها. والذي يظهر أنه محى ما كان من الصور مدهونا مثلا يعني مثلا ما كان مدهونا على الحوائط وأخرج ما كان مخروطة المجسمة. وأما حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوها وقد تقدم في الحج أي في كلام الحافظ في الفتح على كتاب الحج وهو عند أبي داود الطيالسي، وفيه عبد الرحمن بن مهران مولى بن هاشم وهو مجهول فالحديث ضعيف فلا حاجة للجمع بينهما. فدعا بماء فجعل يمحوها وقد تقدم في الحج، فهو محمول على أنه بقيت بقية خفية على من محاها أولا، أو خفيت يعني هذه البقية على من محاها أولا فمحاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا فقط تصحيح فيما ذكرته، هو قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود، هذا سليمان بن داود الهاشمي ليس الطيالسي، قال حدثنا عبد الرحمن، فإذا عبد الرحمن هو ابن أبي الزناد، عبد الرحمن ابن أبي الزناد. نعم حكذا. طيب، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي أبو موسى البصري، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، وغندر هذا لقبه وهو الهذلي، قال حدثنا شعبة، ومحمد بن جعفر الهذلي ربيب شعبة، قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الواسطي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وأبوه هو أبو جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي الصحابي رضي الله تعالى عنه، أنه اشترى غلاما حجاما، فقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. إذا نهى عن ثمن الدم، ويتكلم مع الحجام كأنه يشير إلى ما في كسب الحجام، وخلاصة الأمر في كسب الحجام أنه مكروه، وإن كان لا ليس محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أعطى الحجامة أجر، مع ذكره أن كسب الحجام خبيث. ويستفاد من هذا أيضا أن الدم لا ينبغي أن يباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، خلافا لمن قال بخلاف هذا من الحنفية وغيره، وكسب البغي المرأة الزانية التي تكسب بزناه، ولعن آكل الربا وموكله يعني الذي يأكل الربا والذي يدفع إليه الربا. بعض الناس يقول أنا لا أكل الربا، أنا أدفع فقط، أنا أقترض بالربا وأدفع، وأنت ملعون أيضا إذا كنت تدفع، صحيح؟ هذا موكل الربا، أكل الربا وموكله، كلاهما ملعون. والواشمة والمستوشمة، المستوشمة هذا الاستيشام، هذه مستوشمة مستفعلة، يعني تطلب الوش، تقول تذهب إلى الواشمة وتطلب منها أن تشمها، أن تضع لها وشما. تعرفون الوش؟ ها؟ تعرف الوش؟ تاتو. تعرف التاتو؟ لا ماذا أشرح؟ قل لها نور. الوش مش هو؟ ثلاث. فهذه المستوشمة تطلب الوش. التيروفكا هذه. ثلاث. هذه المستوشمة. والواشمة هي التي تشم، تضع الوشم، فهم؟ فالمستوشمة طالبة الوشم، والواشمة فاعلة الوشم. والمصور، إذا المصور هذا الذي يصور نفس، ونفس سبحان الله حتى الناس ما زالوا يستخدمون نفس التعبير، مصور وتصوير ومحل ودكان تصوير والمصورة والتصوير، صحيح ولا لا؟ قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي أويس المدني قال حدثني مالك وهو الإمام مالك بن أنس عن هشام وهو ابن عروة الأسدي عن أبيه وهو عروة بن الزبير الأسدي القرشي عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله بنت أبي بكر عثمان بنت أبي بكر عبد الله ابن أبي قحافة عثمان التيمية القرشية رضوان الله تعالى عليها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومية وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان الأموية رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة كانتا ممن هاجر إلى الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أو تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث أخرجه مسلم. فقال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب وهو أبو خثمة النسائي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو ابن فروخ القطان البصري قال حدثنا هشام وهو ابن عروة به. نكتفي بهذا الليلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.